بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، كما بدأنا نختتم القرآن الكريم يتلوه على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم به الريت رزنا مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح بودا سعد، داعين الله له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مذكورا. Thank you.

جميل والله. ما تنزل من على السلمة دي دلوقتي, خليك عليها شوية. وظن أليس ذلك بالقادر؟ بسم الله ما غرر في أي صورة ما شاء إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. Thank you. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين هدى للمتقين